بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب، الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هو طبعا هيبتدي بالعشرة المبشرين، العادة كده لما يتكلم على فضائل الصحابة معظم الكتاب والمصنفين لو هيتكلم على فضائل يبدأ بالعشرة المبشرين على طول، وبعد كده بقى يجيب ايه اهل بدر، اهل بيعة الرضوان، مش كده برضو اهل احد، وهكذا يبتدي ايه يبين طبقات الصحابة والذين اهل البيعتين اللي هي بيعة العقبة الكبرى والعقبة الصغرى. لو هنتكلم على فضائل الانصار يبتدي بقى ايه وهكذا. يبقى لازم الانسان يبقى مخه مرتب لما يبتدي يدخل في موضوع، يقدم ايه ما يستحق التقديم ويؤخر ما يستحق التأخير. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو طبعا أحد العشرة المبشرين، فإن سعد بن أبي وقاص، وكان النبي يعتز به ويقول هذا خالي فأروني خالكم، ولا لسيدنا سعد كان يعتز به اعتزاز خاص، وكان يعني سعد راميا وفداه بأبيه وأمه كما فد الزبير بأبيه وأمه، قال له فداك أبي وأمي، دي مقام عالي يعني، كانوا يعدوهم مين اللي النبي قال لهم فداك أبي وأمي، لهم معدودين منهم سعد ومنهم الزبير بن العوام. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مستجاب الدعوة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 83 بعد 306 آلاف، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق يعني لا لم يستطع النوم ليلا، هذه معناها أرق، يعني أراد أن ينام فلم يستطع أن ينام، يبقى إيه يسموه أرق. أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. أول قدوم النبي للمدينة كان النبي مرصود، فكان النبي لا ينام إلا بحارس، حتى نزلت آية والله يعصمك من الناس فإيه فترك الحراس. يبقى أول قدوم النبي للمدينة كان إذا أراد النبي أن ينام ينام ويتخذ حارسا، لأنه كان مرصود وكان مكافأة للي يقتله، وفي المدينة في يهود والمدينة مفتوحة، أي حد يجي ممكن، وعرفوا إن النبي وصل المدينة يبقى أعداؤه ممكن يبعتوا له أي حد في وسط الليل يغتال ويقتله. فكان النبي يأخذ بالأسباب المعتادة ليعلمنا أن نأخذ بالأسباب وأن نحتاط وألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقت الليل فحاول أن ينام، فوجد أنه لا يوجد حارس له، فلا يستطيع أن يسلم نفسه للنوم مخافة أن يكون هناك من يرصده ليقتله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، قلبه مع الله لكن عينه ليست مع الأكوان، والذي يريد أن يقتله يأتي من قبل الأكوان. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي النبي كان يعتاد أنه هو في بداية هجرته للمدينة أن يتخذ حارسا له يحرسه حال نومه صلى الله عليه وسلم. فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح، مجرد أن النبي دعا الدعوة ليه سمعوا صوت السلاح اللي هو وهو ايه بيتشد كده من ايه من الجراب بتاعه، فعرفوا ان في واحد جاي يحرس النبي. وسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن ابي وقاص يا رسول الله، جئت احرسك. يبقى شوفوا دي برضه رجلا صالحا من اصحابي، سبق له الصلاح والرجوله والصحبه. فهم؟ قال له ايه؟ اللهم ارسل لي رجلا صالحا من اصحابي يحرسك. يبقى ثبتت له الرجوله، والرجوله خلق وصدق كويس، وثبتت له الصحبه وثبت له الصلاح. قال سعد بن ابي وقاص: يا رسول الله، جئت احرسك. قالت عائشه: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيته. يبقى النبي كان عايز ينام، ولكن الارق اللي عنده لانه مش لا يريد ان يستسلم للنوم حتى ياتي من يحرس. فبمجرد ان جاء سعد واطمأن صلى الله عليه وسلم، نام حتى ايه يعني سمعت غطيته، يعني صوت النائم بعمق، صوت نفس النائم بعمق، يسموه الغطيط. لان الانسان لما ينام بنوم بعمق تلاقي نفسه ليه وتيره معينه كده، تقوم تعرف انه زي الكلام يبقى كده يعني خالص نايم خالص. ادي معنى الغطيط، فاهم؟ انا بسمعه لك عشان انت ما تسمعوش وانت نايم. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عائشه رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه ليله، فقال: ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشه سلاح، صوت احتكاك السلاح ايه بالجراب بتاعه، دي اسمها الخشخشه، صوت الاحتكاك. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن ابي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء به؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت احرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي روايه ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ وقلنا الادب لما تسال من هذا تقول اسمك مش تقول انا، فاهم؟ فلما الرسول قال من هذا قال ايه؟ قال له سعد بن ابي وقاص، فاهم؟ قال اسم، لان في ناس يقول لك انا، ايه انا انا دي؟ تقول اسمك، لان الاصوات تتشابه، فاهم؟ وعن ابي قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول: قالت عائشه رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال. وعن أبي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، اللي هو سعد بن أبي وقاص، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي. مع انه جمعها ايضا للزبير ولغيره، لكن سيدنا علي بيقول كده على حسب علم سيدنا علي، كل واحد بيبلغ على حسب علمه. هو سمعه قال كده لسعد، لكن ما سمعوش قال كده للزبير، لكن هو قال للزبير ايضا في ايه ساعه خيبر، ساعه الخندق قال كده لسيدنا الزبير بن عوام ساعه الخندق. يبقى لما سيدنا علي بيقول ايه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، على حد علم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، لأن كان سعد راميا، كان لا يخطئ سهما، يعني كان عنده 10 سهام ب10 رجال يموت، كان لا يخطئ سهما. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعد كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوما. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. أحرقهم يعني قتلا، يعني كان إيه واحد من المشركين أحرق المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت له بسهم فيه نصل فأصبت جنبه فسقط. سيدنا سعد اصطاد الراجل ده بقى بالسهم اللي هو ايه احرق المسلمين يعني قتلا، فاهم؟ فاصطاده سيدنا سعد بسهم فاصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت الى نواجذه. وضحك النبي اعجابا بايه بمهاره سعد في الرجل، مش بكشف عوره الرجل. ما هو اصل في ناس بتقرا الاحاديث بطريقه غريبه يعني. يبقى النبي ضحك يعني رضي واعجب بايه بمهاره سعد في الرمي. هو واحد الراجل اللي قتل المسلمين دي كلها عند سعد هو سهم واحد قضى عليه وانتهينا، واخد بالك؟ فدي مهاره كبيره. فالنبي ضحك لرضا عن مهارته صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي أنه نزلت فيه آيات من القرآن، يعني في آيات نزلت في القرآن بسبب إيه سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا؟ بتقول له مش أنت دخلت في دين بيقول لك اسمع كلام أبوك وأمك، أنا أمك أهو بقول لك اكفر بهذا الدين، فاهم؟ فهي إيه بتمتحنه. وهو يقال ان سيدنا سعد كان برا بامه بر شديد ومتعلقا بها تعلق شديد، فهي بتضغط عليه من هذه الجهه كمان، فقالت له مش هاكل واشرب وهموت نفسي واعمل، عشان كمان ايه تضغط على عاطفته تجاهها، واخد بالك؟ وانا امك وانا امرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل. سابها ثلاث ايام لا تاكل ولا بتشرب، مضربه عن الطعام والشراب ثلاث ايام. وده كان صعب على سيدنا سعد برضه قوي ان هو يشوف امه وهو بيحبها حب شديد، لكن دينه هيعمل ايه عشان يرضيها يفقد دينه. فسابها حتى بعد ثلاثه ايام غشي عليها من شده ايه التعب والانهاك، لان في بلاد مكه دي بلاد شديده الحراره، لما تقعد ما تشربش ميه يومين ثلاثه يبقى ان شاء الله هيكبروا عليك اربعه، واخد بالك؟ ويجي لك جفاف، فاهم؟ صعبه الحياه صعبه، ولا كان عندهم مروحه ولا تكييف ولا كان عندهم حاجات من دي، فصعب. فطبعا غشي عليه حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمار فسقاها فجعلت تدعو على سعد. لما لقى بقى غشي عليها عمل ايه؟ راح فتح بق امه وحط عصايه وقعد يكب في الميه علشان ايه؟ ما تقفلوش يعني، شجره فيها، واخد بالك؟ يسقيها بالعافيه يعني، عايز ينقذ امه، ده عماره بقى. فلما ابتدت تشرب وردت فيها الروح شويه قعد تدعي على سعد عشان هو اللي عمل فيها كده، فاهم؟ فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته. يبقى إيه؟ أدي القرآن الأولاني اللي نزل فيه، وفي قرآن تاني نزل فيه، هيحكي لك بقى. يبقى أول حاجة نزل فيه القرآن حكاية وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا تطعهما في الشرك، بس كويس، اللي هي آية إيه؟ لقمان. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته. شاف فيها سيف كده فخم جميل، سيدنا سعد قال: والله السيف ده لو واخده أنا هيفيدني أنا في الجهاد. فخد السيف ده واستأذن النبي: عايز أنا أخده، دوني ده يا رسول الله من وسط الغنيمة لسه لم تقسم. فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، يعني علمت حاله من قوتي في القتال ومهارتي وعدم وجود سيف بهذه المتانة عندي، فأنا محتاجه. ونفلني يعني الدهوني إيه يعني خاص بي، يعني زي ما تقول مكافأة لي لمهارتي وعدم إيه وجود سيف على هذه الهيئة معي. يبقى النفل وما زاد عن النصيب الإنسان في غنيمته. نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. سيدنا الرسول شخط فيه، قال له رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض، القبض اللي هو موضع الغنائم، يحطوه في حتة يسموه القبض، يجمعوا الغنائم فيها يسموها القبض، مكان موضع الغنائم قبل قسمته. حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي. هو وصل هناك، فمعقول أرمي السيف ده؟ لا، هروح ألح على النبي ده أنا أقول له تاني. نفسه مش مطوعان يرمي السيف ويسيب. فرجعت إليه فقلت: أعطيه. قال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. المرة الثانية بقى على صوته عليه تاني. فهمت ازاي؟ لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال فشد لي صوته، يعني رفعه: رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. فربنا صرح للنبي ان هو ينفذ من شاء. فهمت ازاي؟ كان بسبب برضه سعد. النبي ما رضاش يديله لان لم ينزل له فيها حكم. فهمت؟ بعد فنزل الحكم فايه؟ فكان بركة له. قال: ومرضت، الحركة الثالثة بقى، ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. مرض مرض شديد وهو في مكة، قيل في حجة الوداع وقيل في فتح مكة، والراجع انه في حجة الوداع. مرض مرض شديد فكاد ان هو هيموت خلاص. فلما الرسول بيزوره قال له: يا رسول الله انا ايه عندي مال وليس الا عندي ابنة واحدة، فعايز انا ايه اوصي بمالي. فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت: فالنصف. قال فأبى. قلت: فالثلث. قال فسكت. فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. وهم بقى إيه في نشوة الخمر قاعدوا يتناقشوا ويتكلموا المهاجرين والأنصار. سيدنا سعد قال لهم المهاجرين أحسن من الأنصار طبعا، أسلموا قبلهم وهم اللي جم مع النبي وهم أقارب النبي وهم وهم قاعد بقى إيه يخش إيه. فطبعا أنصاري يتضايق وهو سكران هيضربه، السكر بيجعل الإنسان عنده تهور فاهم. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس اللي هو فك الرأس، مش هو الدم الرأس مشوي، خد العظمة اللي هي الفك، فك الرأس دي وراح ضربه على أنفه، ضرب سيدنا سعد على أنفه. عشان كده سيدنا سعد بن وقاص كان أنفه مشقوق على طول فيها شق إلى أن مات بسبب الحادثة دي فاهم. فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: أنزلت في 4 آيات. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها أمه، يطعموا أمه يعني، شجروا فاها بعصا، يعني فتحوا فمها ويحطوا عصاية عشان ايه ما تقفلوش، ويكبوا بقى فيه ايه الشرب. ثم اوجروها، اوجروها يعني سبوا الوجور، الوجور هو الطعام والشراب، يسموه الوجور. الوجور اذا صب في ايه في الفم غصبا يسموه الوجور، اذا صب في الفم غصبا يقول لك اوجره، يعني صب الطعام في فمه غصبا، ادي معنى اوجره. ثم اوجروها. وفي حديث في حديثه ايضا: فضرب به انف سعد ففزره، يعني شقه، وكان انف سعد مفزورا. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن ابيه عن سعد: في نزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزل في 6 أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمل إن عظماء قريش والمشاهير إن هم يسلموا، إذا أسلموا هيسلم بإسلامهم ناس كتير، وكان إيه اللي أسلموا بيقعدوا مع النبي ليل نهار، والتانيين متكبرين يقولوا له ايه؟ يقولوا له: مش هنيجي نقعد نسمع كلامك الا لما تبعد الجماعه دول، ابعد الجماعه دول مش من مستوانا، ازاي يقعدوا معانا؟ فهمت ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه كاد ان هو يفعل هذا شفقه بالناس، لان دول خلاص اسلموا وذاقوا حلاوه الايمان واطمأن عليهم النبي، ففكر ان هو يعني ايه يبعدهم عنه قليلا علشان ايه يدي فرصة لعظماء قريش ان هم ييجوا يقعدوا لعلهم يسمعوا الاسلام الكلام الاسلام ويدخلوا في الدين لمصلحتهم رحمة بهم. فنزلت الآية رفعت الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: ان انت الا نذير، سيبهم طول ما هم متكبرين، هم مصدودون بكبرهم عن الاسلام مهما سمعوا طالما هم متكبرون. المسلم لا يدخل الإسلام في قلبه إلا إذا بدأ بالتواضع، دول بدين متكبرين، فحتى لو سمعوا لا ينفع لا ينتفعوا. وعشان كده نزلت الآية دي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة بالعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابك، ما من حسابك عليهم من شيء، اللي هي في سورة إيه الأنعام. قال: نزلت في 6 أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء؟ يعني طول ما أنت بتدني هؤلاء إحنا مش هنيجي نقعد نسمع. والنبي حريص على الإيمان، على إيمان الناس، وكان بيكلف نفسه ما لا يطيق صلى الله عليه وسلم، فربنا رفع عنه الحرج، قال له: إن أنت إلا نذير، اللي يجي لك سمعه واللي ما يجيش مع السلامة. يجي ما يجيش ما يهمنيش. المصريين يقولوا كده، يجي ما يجيش ما يهمنيش، لانه ربنا قال له لا تسأل عن اصحاب الجحيم. واخد بالك ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد. وده على فكره برضه على مر العصور المفروض علماء المسلمين يبقوا كده، هو يبين العلوم للي حاضرين وما يتوددش للحكام ولا يتنازل علشان يظهر في الفضائيات ولا الكلام ده، ملوش دعوه. هو يقول الحق ان شاء الله اللي حاضر واحد وتنه ماشي، هو ده مسؤوليته، مش مسؤوليته ان هو يعني يدور على اماكن الوجهاء ويقعد يكلمهم. لا، اقعد في الاماكن اللي بيحضر فيها الوجيه وغير الوجيه، لان لا ينتفع المتكبر. فهمت؟ اعرف دي كويس، المتكبر لا ينتفع مهما كلمته، لان الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى، من نازعه رداءه قسمه ولا يبالي، فيحرم ايه العظه. لكن في بعض العلماء ساعات من حرصه على ان الناس تسمع يروح لطبقات الاغنياء، يقعد في اماكنهم في قصورهم ويعملوا حفلات ويقعد علشان يعزهم. لا، انا ما بحبش الطريقه دي الحقيقه، انا نفسي لا افضل هذه الطريقه. الاغنياء ينزلوا من قصورهم ويقعدوا في المساجد مع فقراء المسلمين ويسمعوا، ساعتها هينتفعوا. انما هيدخل الاسلام بالكبر والتعالي، والله لا ينتفع. فاهم؟ فلازم نستفيد من سيره النبي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كان يدعو الناس، ما كانش ليه قاعده خاصه وقاعده عامه، قاعده مع اهل الخصوص وقاعده مع العموم المسلمين، كانت قاعده النبي مع الناس كلها صلى الله عليه وسلم، هكذا الحال. فدي نقطه مهمه ناخد بالنا منها، لان نشات طائفه من الدعاه بيتنازلوا بيضطروا يروحوا لايه للاغنياء في قصورهم عشان يدعوه. الافضل ان تدعو الناس في المساجد حيث الرحمه ويدخلها كل الناس. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن اسرائيل عن المقدام بن شريح عن ابيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يكترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع. يعني النبي قال ايه؟ ما يجراش حاجه، ما دول برضو ايه؟ مسلمين وانا اطمأنيت عليهم، اما ابعدهم شويه ودول يجوا لعل الله يهديهم، لان النبي حريص على الناس. فهمت؟ ادي معنى الشيء اللي وقع. لكن الله سبحانه وتعالى اعلم بنفوس العباد، اللي هيدخل في هذا الدين بالكبر لا ينتفع. فاهم؟ ربنا اعلم بقى بالنفوس، فقال للنبي لا، خليك قاعد، اللي يجي يجي واللي يجيش ما يجيش. خلاص، لا تسأل عن اصحاب الجحيم. فاهم؟ فحدث نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونقف على باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما، لأنهم برضو بقي العشرة طلحة والزبير. غدا إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.